عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا هو المجلس 42 من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية والمقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى بالثقبة، وهو المجلس 33 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والقراءة عند الشيخ محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين. وبأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير برب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حدثنا سعيد بن أثير قال: حدثنا ابن وهب عن أنس عن ابن شهاب قال: قال سالم قال ابن عمر سمعت عمر يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرة ولا آثرة. قال مجاهد: أو أثرة من علم يأثر علما. تابعه عقيل وزبيدي وإسحاق بن الكلبي عن الزهري، وقال ابن عيينة والعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال: كان بين هذا الحي من جرم كان بين هذا الحي من جرم من جرم وبين الأشعرين والدن وإخوان، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيمية الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام فقال: إني رأيت أن أكون شيئا فقدرته فحلفت أن لا أكله. فقال: قل فلا أحدثنك عن ذاك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهدي إبل فسأل عنا، فقال: إن النفر الأشعريون فأمر لنا بخمسين نود ورد الذرة، فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا ما صنعنا. أنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين، والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له: إنا أتيناك لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا. فقال: إني لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين ترى غير خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. بعض لا يحلف بالله والعزى ولا بالطاغيت. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا عمر الزهري عن عمر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال: من احدي حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال صاحبه تعالى وقامر فليتصدق. باب من حلف على شيء ولم يحلف حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس يظن إنه جلس على المنبر فنجاه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه في دم داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم قالوا من حلف بالملة سوى ملة الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم يسبه إلى الكفر حدثنا معلم المسلم قال حدثنا وهيب بن أيوب عن أبي قنبة عن ثابت بن أبي الضحاك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال قال ومن قتل نفسه بشيء عذب في ناره في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله بل لا يقول ما شاء الله وشهد وهل يقول أنا بالله إذن بك وقال عمرو بن العاص حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم فبعث ملكا ثلاثة من الرسل فقال تقطعت بها حبال فلا بلغ لي إلا بالله ثم بك فذكر الحديث باب قول الله تعالى وأقسموا بالله جمع إيمانهم وقال ابن عباس قال أبو بكر فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا قال لا تقسم حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عائشة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن شارق قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن عائشة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم حدثنا حفص بن عمر قال عدونا شعبه قال أخبرنا عاصم بن أحمد قال سنة أبو الأثنان يحدث عن أسامة أن ابنه لأن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي بن وأبي أن ابني قد احتضر فأشهدنا فأرسلنا قال السلام يقول إن الله ما علمنا لله ما أخذ وما أعطى كل شيء عنده مسمى فتصبر تحت ستر أرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه فلما قام رفع إليه فقعد في حجره ونفس سديه تقعقع ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذا رحمة يضع الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك عن هشام عن أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كل أحد من المسلمين ثلاثة من الولد دمت تمسه النار إلا تحلة القسم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد المخالي قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف متضعف إلا أقسم على الله إذا بره وأهل النار كل جواظ وتل مستكبر باب إذا قال أشهد بالله وشهدت بالله حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن رسول الله عن أبي هريرة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيئون قل تصبح شهادة واحد يمينه وشمينه شهادته قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهونا ونحن بالمال أن نحلف بالشهادة والعهد باب عهد الله عز وجل حدثني محمد بن هشام قال حدثنا ابن أبي عدي عاشر عن سليمان وأنصور عادي وإلى عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال رجل مسلم وقال أخيه لقي الله وهو على غلطان فأنزل الله تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله قال سليمان في حديث مرة يشهد بن قيس قال ما يحدثكم عبد الله قال فقال لا شاة نزلت في وفي صاحبي لي في صاحب لي في بيني كانت بيننا باب الحلف بعزة الله سنتي وكلماته وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسأل غيرا وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ذلك وعشرات أمثاله وقال أعوذ بعزتك لا غنى بي عن بركتك حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة بها قدمه فتكون قط قط وعزتك ويزى بعضها على بعض وهزى بعضها إلى بعض الله شهدت عن قتادة باب قول الرجل لعمر الله قال ابن عباس لعمرك لعيشك حدثنا الوسيم قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن شهاب حاء وحدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النمري قال حدثنا يونس قال سمعت زهريا قال سمعت عروة بن زبير وسعيد بن المسيب وعن قتادة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله قال عن حديث عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني طائفة من الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي فقام سعيد بن حبان فقال يا سعد بن عبادة لعمر الله لا يقتلنه باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو قالت أنزلت في قوله لا والله وبلى والله باب إلى حانيت ناسيا في الأيمان وقل الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقال لا تؤاخذني بما نسيت حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله تجاوز الأمة عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل أبي أو تكلم حدثنا عثمان بن عبد قال ومحمد عنه عن ابن جرير قال سمعت المشابين يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال آخر حلق قبل أن أذبح قال لا حرج قال آخر منحت قبل أن أرمي قال لا حرج حدثني إسحاق بن زويه قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم سلم ثم فقال عليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال في الثالثة تعلمني قال إذا كنت في الصلاة فانصب الوضوء ثم انصب القبلة تكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع راسك حتى تعدد قائمة النجم حتى تطمئن جالسا ثم ارفع حتى تستوي تطمئن جالسا ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائمة فعل ذلك في صلاتك كلها عند ثلاثة باب المغرب حيث قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها قالت هزم المشركون وضعت لنا هزيمة تعرف بهم فسرقوا الرجاء باب الله واخراكم فرجعتهما فاجتمعت هي واخرى فنظرت فتن المال بينه وبينه فقال ابي ابي قال فوالله من حاجز حتى قتلوا فقال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فوالله ما زالت حذيفة منها باقية حتى لقي الله حدثنا يوسف حتى لقي الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا موسى قال حدثنا عوف عن خلاس محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلنا سنة وسنة ثم صلى بيننا قال الله سقى وحدثنا ادم بن ابي ياس قال حدثنا ابن ابي ياس الزهري عن العرج عن عبد الله بن حسين قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتين من يومين قبل ان يدعو سبح الله تعالى فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليما فكبر سنين المحيط قبل ان يسلم ثم رفع راسه ثم كبر سنين ثم رفع راسه وسلم حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال سمع عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن ابراهيم عن عقبه بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاه الظهر فجعل ينقص منها قال منصور لا ابن ابراهيم وهي عن علقبه قال قيل يا رسول الله يا قوس سيرتي الصلاه والمسجد قال وما ذاك قال سلمت كذا وكذا قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هاتان السجدتان والله يريد زاد في صلاه ان نقص فليتحرى الصلاه فتحرى الصلاه ثلاثه ما بقيت من يسجد سجدتين حدثنا فريد وقال حدثنا سفيان قال حدثنا عن بن دينار قال اخبرنا سيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا ابي كامل انه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤاخذني لا تؤاخذني بما نسيت ولا تنقي من انا يسرا قالت قال كانت الاولى من موسى نسيانا قال ابو عبد الله كان لا يعلم ان ابن هشام قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا معاذ بن هشام قال براء بن عبد كان عندهم ضيف لهم فامره ان يذبحوا قبل ان يرجع ان يكون ضيفهم فذبحوا قبل الصلاه ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يعيد الذبح فقال يا رسول الله عندي عناق او عناق جلعه عناق لبن هي خير من شاتي لحم فكان ابن عمي يقول في هذا المكان من عن حديث الشعري ويحدث عن محمد بن سيرين من هذا الحديث ويقف فيه ويقف في هذا المكان ويقول ما ادري ابلغت الرخصه وغيره لا وعيوب عن ابن سيرين عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان عن سعد بن قيس قال سمعت جندبا يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطر ثم قال من ذبح فليبدل مكانه ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله وابو اليمين الغموس ولن تتخذ ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدما بعد ثبوت او تنقصوا وبما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم دخلا مكرا وخيانه حدثنا محمد بن قاسم قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبان قال حدثنا قال سبت الشامي عن عبد الله بن عبد العامري صلى الله عليه وسلم قال كبيرا للشاط من الله وقفنا إذن وقدم النفس واليمين وابوس باب قل لله تعالى إن الذين اشتروا بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وقل جل ذكره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تتقوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم وقل جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عندكم هو خير لكم إن كنتم إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون وفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا روعان عن بشار بن وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صب يقطط بها مال امرئ مسلم لقي الله وعليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك أن الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قد دخل بعد قال لا شهد بن قيس فقال ما حدثك عبد الرحمن فقالوا كما قال فيه أنزلت كانت لي بيرا في أرض من عمي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بي بينتك أو يمينك، قلت إذا نحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحلف على يمين صبر وهو في فاجر يقتطن أمان أمر المسلم لقي الله يوم القيامة وهو لا يغضبان باب يمين فيما لم يكن في المعصية وفي المعصية وفي الغضب. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى قال أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن الفلان فقال والله لا أحملكم على شيء وافقت وافقته وهو غضبان. فلما أتيته قال انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. حدثنا عبد الله بن قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن شهاب الحاء وحدثنا عبد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن المهري قال حدثنا يونس عن بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت وراء بن زبير سيدا بن سيد وألقمت بن قاسم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا لكن كما قالوا فبراها الله لما قالوا. فمن حدثني طائفة من حديث فأنزل الله إن الذين جاءوا بلك عشر عشر العشر الآيات كلها في براءته. فقال أبو بكر الصديق وكان ينطق على مصطح لقرابته من هو الله لا ينطق على مصطح شيئا أبدا. بعد الذي قال عائشة فأنزل الله لا يأتي من يطل منكم مسعدا يؤتون القربى الآية. قال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله من فاز على مصطح النفق فأرجع فاز على مصطح النفق الذي كان ينطق عليه. فقال والله لا أنزعها عنه أبدا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعري فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. أحسن الله إليكم. وبه قال باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. حدثنا عتبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا قال حدثنا عمارة بن قاقعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقال وقلت أخرى من مات يجعل لله ندا دخل أدخل النار. وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندا ردا أدخل الجنة. باب من حلب أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن يزيد عن حميد بن انس قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله أليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29. باب إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طيطلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحلف في قول بعض الناس وليس تعذيب أمثلة عندهم. حدثنا علي قال سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي أنسان بن سعد أن أبا حسين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهل لقوم هل تدرون ما سقته قال أنقعت له تمرا في تور في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقاه إياه. حدثنا محمد بن قاسم مقاتل قال أخبرنا عبد الله أخبر قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشامي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبل فيه حتى صارت شنة. باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن ابي شرنا بن عن عائشة رضي الله عنها قالت سفيان محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر ومأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن عن أبي أنه قال لعائشة بهذا. حدثنا أبو تيمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف به الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لا ثلاثة خبز من أعضي ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمه فقالت الله والله ورسوله أعلم فطلع أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم مما عندك فأتت به ذلك الخبز قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز فهت وعصرت أم سليم عكة لا فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال ذل عشرة فأذن لهم فكأكلوا حتى جمعوا ثم خرجوا ثم قال لعشرة فأذن لهم فأكلوا القوم كلهم وجميعوا والقوم 70 أو 80 رجلا باب النية في الأيمان حدثنا عبد بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن أبي وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا إلى دنيا يصيبها ومرأة يتزوجها فهجرته إلى ما أجر إليه باب إذا أهدى ما له على وجه الندم التوبة حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ابن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حين أمي قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى ثلاثة الذين خلفوا وقال في آخر حديثه إن من توبتي أن خلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك باب مالك فهو خير لك باب إذا حرم طعامه وقال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلى قوله وقولي لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم حدثنا حسن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جرير قال زعم عطان أن سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة وأنا وحفصة أن أيتنا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقال ذلك فذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب ابنتي جحش ولن أعود له فنزلت أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل جلت عسلا وقال لي إبراهيم الموسى عن هشام ولن أهدنه وقد حلفت فلا تخبرني بذلك أحدا باب الوفاء بالنذر وقال الله تعالى يوفون بالنذر حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا أبو لحم بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال أولم ينهوا عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال أخبرنا عبد الله بن رتان عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج من البخيل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زنان أن لا رجل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدر له ولكن يلقي النذر إلى القدر فقد إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل باب إثم من لا يفي بالنذر حدثنا مسد بن الهر قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثني زهدم المضرب قال سمعت عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قبلكم الذين ألونهم قال عمران لا أدري ذكر النتين أو ثلاثا بعد قرنه ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم مسلما فأبو النذر في الطاعة وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فلا يطيعه من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه فأقول إذا نذر وحلف أن لا يكلم إنسانا بالجاهلية ثم أسلم حدثنا محمد بن قاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر أن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت بالجاهلية